ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سبق دروسك عدنا إجماع أن ننهضر بمليح في الإنسان المسلم، أن المسلم هو الإنسان الذي هو متخلق بالأخلاق الإسلامية. هضر دنو غيم سلمي ثم الحقيقي لو إني قلني إفكان الحقير بالعالمين عبدي وحده لا شريك له، إفكان حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو اتباعه وحده لا شريك له، ولو إني إفكان الحق المخلوقين، إفكان حق العباد، إفكان حق ويتمسي مسلمين النطنين. فالأخلاق الإسلامية تمس عند القيمة تنقران، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بيوم الحديث في كبتدية مكخر المناسبات النادي الناد: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. إن دلاش ذا شو إكسازين الميزان الإنسان يوم القيامة أكام الإنسان رد يوين بالميزان نصف حسن الخلق. يعني لو كان انظر يوم الإنسان مثلا يتظلى يتزمه يتحجه يتزكين يبنى المساجد يخدم الخير مثلا، ولكن يسعى الأخلاق من العالية، ونفيون النطنين كيف نفس الشيء يتظل يتظم ويخدم، أين يخدم العبد يبدأ، ولكن يرنف اللسيمة الحاجة وهو حسن الخلق يوم القيامة لجرا صناية ما ماشي كيف كيف حسن الخلق ماشي يوتن درجة تصم الزيان تذل الحاجة قلنا تصم قرانة الصزاي مليح الميزان الإنسان. الحديث النطنين يخبره النبي عليه الصلاة والسلام ينال: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. يوم القيامة غيثما أن تحفك لي أن قرب في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عندي قلان تغذي للأمان أن حفك اليوم القيامة تغرب غرغرس. من هذا اللي تغرب غرغرس يثما من بين العبادة الذي سعون الفرصة الذي سعون لشون سكن قارن الذي تغرب النبي صلى الله عليه وسلم يقرب أحاسنكم أخلاقا أكن لنا الأخلاق النغل عليهم أكنرا تغرب غرغرس يوم القيامة. ما إلا ثم فرعون أخلاق فرعونية في يوم القيامة تتبعضت في النبي صلى الله عليه وسلم. وانسهو ثالا ما يتمع أن النبي النغل وين إن لن تحبين كين وين إن تفتخر أن نتبع الديانينس أسميت دي وصفر بيق القرآن الناس: وإنك لعلى خلق عظيم. والله ما يتمع ذينك شمت الحال مليح، ذينك لن يقبح، ذينك لن يقرح قول الدياسيون دي الكافر وقتم نارس محمد صلى الله عليه وسلم وقديني كتشي غيم سلم ادقار من كريم سلم اقتبع محمد صلى الله عليه وسلم وتسعطر الأخلاق افورطون نبيني كي وصفت ضرب العالمين الكتاب نول: وإنك لعلى خلق عظيم. والله ذينك قرح دياسك في وقديني الهضرم في وما ينتد اسعى الحق إيوا شو ما يتم مش يسعى الحق خطر قرب الحق وعلى شكلة صدقك وهو كذوب، وإنما يسعى الحق خطر يلله لك يزين غيثما. أم كرس نبذون الأخلاقين غيثما أن تفقيك من نظر أن ننشد قاتم طرم في الأخلاق أن تفقيك من غيثما. ومن بين الأسباب إيوا شو ننشد قاتم غيثما في الأخلاق ماذا أسباب كثيرة مش يلوير مناسبين نحوز سيل سيلة من دروس نحوز شهور من دروس كنشتين. من بين الأسباب يتمع أن المؤسسات التربوية من دي تربينا كيف وتشوفوها أنتم ماذا زح للأسف الشديد الجامعات لليسي للسيام البريمات أزح دي تشوفوها يتمع غيني قلنا كيف تربوي دي تشوفوها ماذا زح مع احتراماتي للأساتذة والمعلمين والمدراء مش يزي يسند نكاث وإنما نكاث كظاهرة والمؤسسات نغض تربين ترى ما يتمع فما يلد تربين ترى المؤسسات إما ولنك خمس نود تربينا را ثاني سرن كتسبيت ما الخلقين العالم أسباب عديدة ولكن الدرس نغسى أنساه ما يتمسيو ثم تحجور ثكاية قنشتي بإذن الله. أول شيء أجمل أو إنك خزر نقل عمري أن نستعيد الأخلاق من ديري. أول شيء أردت خدمت حس الحديثين النبي صلى الله عليه وسلم تحاول تتسبيت الحقيقة تير في الله يماكي مسلم خير الله الحقوق باش توصل لدرجة الأخلاق العالية لازمك تعديت بزاف الحوايج، ولكن إنك السيف دي غايك تسيوت الحاجة. حق المسلم على المسلم خمس، تبدوس خمسين الطفق ماك خمسين الحوايج تقليك تبديت تبدوت قبريل من الأخلاق الحسن. حق المسلم على المسلم خمس، ليش هون خمسين غايك ما؟ أدن راح يوتيوب ثم زوارت رد السلام تيكي خمسية لا تذكرها ناغي تذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا نشرح لك نير تيغي تماغي تيوران الأخلاق الحسنة ما يلا خمسية جهد ثاني في سيتيك تحفتها تخدمت أقلي كفو بريدة تسقمت ما يلا خمسيني ولا شيء تزيك في حالة حفتين نطني ما راحش تسعوت الأخلاق من العالية لو كانك نقارن أتسوذ نطفتين خمسيني مولا حدين تزيك وتحفرت وين نطني خمسية لباس خمسية الساس أول شيء رد السلام هضرت في ما كيمسلم حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية ست ولكن سينشرح الحديث الخمس رد السلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يخبر أنه من علامات الساعة تسليم الخاصة شو تسليم الخاصة من علامات القيامة أتعام في القيامة أنه يو نريد تسليم رفيون حشا ما يسنين لأن العبادة سنين السلام عليكم ما كده خزر ما كنك السلام عليكم يا أخي إني هكذا السلام عليكم تعالى شو المعنى السلام عليكم يعني لهنا يعني ذي السلام نربي في الله يعني مثلا تقابل غرس وين نديري يعني مثلا حشا السلام حشا الخير حشا لطفي إلا يا رانا ولا شو لك شبح الخير وين ميتنا السلام عليكم رد السلام ذويذ الواجب ايتنا يعني ما ردع الديون في الله في مسلمك بين السلام عليكم ذي الواجب في الله ما مصطرت السلام ذي الواجب ورب العالمين القرآن نشر ديننا ايتنا وإذا حييتم بتحية ما يحييك ديون استحيا فردوا بأحسن منها أو ردوها يعني الإنسان نذير أحسن منها خيرس تحياني نغسر تحياني بدأت يعني مالك ديني ونجم السلام عليكم نسوى عليكم السلام قيطا طريطاس فنكيت كيف كيف نغ أحسن منها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هم كيف اللي تجمع زيادة لكن للأسف الشديد نقلب الآية الديني والسلام عليكم قال صحيت واستريت وتعالت خير السلام عليكم أجدين سبع الخير السلام عليكم الزول السلام عليكم ايدي قال بونجور بونسوار الرد السلام ترموت دون بعد حوايج ثانيه اكديني والسلام عليكم نسوا عليكم السلام صباح الخير يا جماعه وعليكم السلام العسلامينك وعليكم السلام تهضرت واحد يونيك هضر نثارهم يقول الناس بونجور بونسوار بس حزور قرب السلام لازم ترد السلام ايني نكني ثورة ويد الاشكال السلام عليكم ايديني صحيت ويد الخطا ايتنا اذا اول حق باش نبدو غندوك بريد الاخلاق ما ذي ليون يخدمك القدر إن السلام عليكم الرس سلامي نجمة يا إما أكنك ديننا ناغ الرس زيادة الرس سلامي زيادة نجمة طيب الأمر الثاني دايما موضوع السلامي نجمة اعلن نجمة أن نجمة لا تفاتك خامي ألا مثقل تغخة ذي العالي الإنسان يفشي السلام لعلي غتنشر السلام فعدت تكوني صمتنا تكوني في السنطرة خاصة ما تعديت في الجمعة تعديت في الجمعة صمت النغون في السنطرة مدام دين سلمت إنس السلام عليكم تشوف فلا ما صمت النغون في السنطرة تعدت في بوكارتي في كشمت غرطحان وستعدت في تجمع السلام عليكم تعدت ديون وبريد يخلاء حاشاك شي ديون العربية عدن الخزارة وكيخزر السلام عليكم وهي من الأدب الإسلامية ولكن دين الباغيون الأمر وهو أن الإنسان رزم لا يتمجم ردي فرق خميس أن ديك زرايون سين السلام عليكم دي المشخفي روح السورة غطر سيق المسجدية تروح تلاميذ لستي ناصرية أتبعيتك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم تفروا ترى ولهذا قرن العلماء أذي لقي السلام قدر الاستطاعة يعني ما بيحاول كل ما إلا كان إرى البليسة كار حتى سين السلام عليكم كل ما إرى البليسة في جماعة الدين السلام عليكم ميبصح باش تصبعت يوني يوني العام تيزيس المشقة ما يفهم نقار دنشتيني وشو ما يفهم باش ندافع كرة ويفهم النظر وندافع أحيانا حتى في العمورة النواحي في بعض المشايخ كي لأنه أجمع ماشي كيف ما ردي لي سنينك عشرة مدن نغادي لي سنينك ألف العيبة ما ردي لي سنينك ألف العيبة العيبة ذاك تراجينا سنتين السلام عليكم وكتشيد المشقة في اللي كانوا تسدو تستبع تسكن السلام عليكم السلام عليكم إنسان قدر الاستطاع لأنه أحيانا كتشتي ناخذ العيبة والله الشيخ فلان عدد دينا للسلام والله فلان يتكبروا لقرار السلام ويذ الخطأ أيهما الإنسان يقول لنا سنين تخلى العباد نتاع أهني السنارة فتراجيني كنزي سبي سلم أنت تسلم قدر الاستطاعة ده شو ذي الواجب إذن الواجب ملك دين أنت السلام عليكم استرطد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حق المسلم على المسلم خمس وذكر منها رد السلام وعلى كل حال إلقاء السلام ذرني إثنى إسعال جر فماذا بينا أن ننشر السلام إثنى إلى كل أمكان أن دين عدى ننشر السلام قدر الاستطاعة بصحة عذر إماك خذ مثل عذر إماك ما يعددك دين نار السلام لعل يغفل لعلك دزرارة لعل ورلال الباليس لعل اللي تخمم أعذر إماك مسلم دايما خذ مثل عذر إماك دايما كاين على نيني غايثنا وما راه تصدقوني لقد قلت لك السلام الرس السلام ناغر السلامين سكثر وين قدنا ويد الحق مزوار غايثنا السلام الامر والسنا يثنا عيادة المريض يعني كيما كاين يتسائل فلاك تسلمت فلاس وتصب فلاس السلام يتسائل فلاك ما يهلك في تزورك عيادة المريض يثنا من الاخلاق الاسلامية من الاخلاق الاسلامية النبي صلى الله عليه وسلم ما يخبره ديون الحديث إن من عاد مريضا ممسيا إن دوينك لن يروح يزور دموطين تمديث واس يعني مثلا كتمديث تروح تزور دموطين خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح إن دمارة شفرت تمديث واس تروح تزور دموطين وذيث رحت لله لأنه أيث من هتر دائم موضوعي لله ونطلب رب العالمين أغدى رزق وإياكم الإخلاص في الأعمال النار لأنه ما إذا فرحت تزرط موطيني برطال قطر أنت يوسد مثالك طب ليجت صرح تحكي ناغو بليجت صرح تملا شريف قاع ناغو بليجي لحسابتك للصحان طرن أيثنا أضرح غبش ذوي غلاجر أضرح طاعة لله ورسوله لحسابتين كثيث مصحان را أدسغ ناغو تسغارة فرسك كذا ناغ كذا فرسك كبيرة ذوي غلاجر وين نروح نسني اي الاخلاص الى جرق شوف داش الدرجه هذه وين نيت ماشي الحاج قال قليله الف غنديدس ازديج على رب العالمين 70,000 ملك من الملائكه ماشي يول ماشي 70 ماشي 700 ماشي 7000 70,000 70,000 من الملائكه باش يخدمن هذا قيمه هذا استغفار نزغن هو سلام يدين سكويا من الصباح هذا استغفرني منه الى عبد يروح نضي زورني ما صموتي ربي اغفر له ربي اغفر له اللهم اغفر لي فلان اللهم اغفر لي فلان اتخيل اجمع 70,000 من الملائكة استغفر ازين واس 12 ساعة وما إذا طرحت زورتي في الصباح اقارت 70,000 استغفر ملا ميذين تمديد واس يعني ازين النهار اتخيل اجمع لكن في سبعين انا فكيت مثلنا قال اصدعوا يا اغتصر خير اتخيل اجمع اذا روح غل حجاب راح استيتوا يسهر ادعوا يتصر خير أنت عند العبد يقول عند الفقير مشي والله لا يملك قطمير ويملك عقا من تمر تبين استكني قالوا تملك ذيك القاعد للعبد الضعيف أسمار تطرد الموتك توت تغار ذيك أتخذت لحبابك الزيناك في الفاميليك الزيناك والله يول ميز مالك أكي على قرام العبد شو يملك يفا ويملك وماذا جوح وكني أتفرح تمر تعلمت العبد ذيك الضعيف دعايك خليك كما مرة تعلمت أنه وين يجدد دعون ذيون الملائكة وخليك مرة تعلمت أنه ماشي ذيون 70,000 من الملائكة ثرنوط السفل وكانشتا ماشي قديد عيون وبريد أقديد علولو في بردان لم يغين تمديث وسنغ لم يصبح على حسب وخيط رحت غموطيني 70,000 ملك يستغفرون لك إذا نجمع يود الحال إنسان ذي كثر قانشتا أوقف صليت يون ضموطين صنطف اللهم بارك يتسيل في لك الحق لأنه في الصنطف ثانيا الحق لأنه العيادة المريض ما يلو في السنطرة إلا غمكرة روحت غير غرص غير روح ما لقلو في السنطرة أكديني ونقلت الدو غيو ونضموطيني ناس ما معليش الدو غسو في السنغرة يعني مولاش فلاس العبد ما يزري يسيرد ورفق عارة لأنه لا العبد مثلا الخامس وريف غير ديك شمو براني موكي السنارو كيقبلها ولكن شي سقسي الناس يعني ما روح زور خفيد العبد يعني مو ولا شكرا في الله سوري في قاعدة من هيك يتفضل روح غزوتي السنطرة خدمتي العملية تنفستي اسمه هيك شيء تنفستي الاخر فيك 70,000 ملك يستغفرون لك ملك دين 70,000 الموصل لك استغفرهم بالخيرهم قران خليك 70,000 ملك من الملائكة استغفرهم بالخيرهم قران إذن الخلق والسين يدوي الحالة نشري في مجالنا الخلق والسين يدوي الحالة تسيلف في الله جماك زيارة المريض نغ عيادة المريض يتسيلف في الله جماك الحقين تمس فهمت فيروس نغو تمس فهمت فيروس يوسد مثالك تناغو ديو سارة أقلك في خدمتي العمري أقلك في خدمتي الأخرتي وتحفرة في الله سنتا حف العمري كتشي روح زوري في درجري كتشي ما إلا انت تغير العلم كتشي والرئيس أنه كتشي العبد العالي ما إلا أن تدي وسارة مثالك تكتشي روح مجهلك تساوي تلجر أكيد دوي الحالة يثمى الامر هو السين دايما قاعد يطلع ماري، لكن تذكرون بعض العلماء قرن بانه الانسان يتم ماضي روح هذا يزور الماري اذي على الجنيس انه الماري ذيني اثند الانسان قد مضطر، خاصة لعبد قد لن ينطر يهلك مليح اثند المضطر، والمضطر يتم يتستجب برب العالمين دعاء انس. اول شيء مرتك شنطهم وفي سنيت السلام عليكم مرك دخزر نغس ما زدت صوت يديني بارك الله فيك على الزيارة أكيد جاز يا ربي صفص الخير في الزيارة تعلمتني بلي غاوة لين قل الناس ينزينو وزدسل نرى مرات شجو الثمان كانت صوت عين هو إنه يكيب شوية علم طرق يكتفوت تروح تعلمت أنه لهذا رأي مرك ديني بارك الله فيك في الزيارة أعطيك صحة في الزيارة أكيد جاز يا ربي صفص الخير في الزيارة تعلمت الدعاء أي غير ناس تقريبا لا نتألى على الله ولكن الباب باش نسلم غير ناس 91% مستجاب دعائي خطر في الماضي بالمفطر الغالب الغالب الدعائي ناس مستجاب خاصة ما يدعون الغيرس فنضمطين منكسر القلب يربطي من يصر بالعالمين لين رباتي سلكين ملك يدعو أي شيء الغالب الغالب غير ناس 90% دعائي مستجاب وترى ترى لزوكا زيوم في يكي صحت في تزورت أتي تصفرحت أستوي تكرا أستغر تول العالي أكني قال ناس تصليت بالمورال أتي تصفر ديرس أدي فرح مرة تصفر تزمريك ديني يوت الله ذرا يون الدعاء الدعاء أي نتصر بحت في اللاس الدنيا فيك في الأخر فيك ماشي ديون نموتي مرة تصحت تزورت مرة كي زارك يخسي طاوسي أدي فرح أكديني كعاكر بيجيني يبتلي اكديني طلب ربك يسبعك وينيه اللي يغنيك تعلم كيف ديال الهضره يتسوق لك نقان الخير الدنيا يتوس ما يدعيك دورت هلك تمنتها والغالب الغالب 90% راك تستجب ربي اثنت منعتيك قال له لك نوي روح زر دوي اثنين دار انك دعاك اثنت منعت قال له لك نوي قال له لك نوي قال له لك نوي اتصدوا تصحيح القاع ايوا شو من بين الاسباب نسى ان خدمه السنه النبي صلى الله عليه وسلم رحت زرت اموتي اموتي ني دعيك وهي عاد ما يدعيك دموتي مجدد عارة تسعيك دعاء الملائكة بالاستغفار من الملائكة خيد ويسنة خيدنا إذن الحاجة تمزورة رد السلام الحاجة ويسنة عيادة المالية ويستلاثة لشو كتيل في لك الحق إجماك وتيكيد رؤوس الأخلاق ناو رؤوس الحقوق لشو كتيل أيه مزي اتباع جنازتها أتطبعات الجنازة إجماك مرد مثل لازم أيه مغن على منه ما ننس ليون إجماكنا غيموت صنت نوثة السنطرة ذي ماك ذي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يموت على الإسلام إلى قطع المتن ذيون جيث مكيك خصن القاع صنت نوثة السنطرة لازم تحزن يموت يون ذي مسلم الأمر ويسي قطع المتن جيماكي يتسير في الليكة تروح تزورت لكن يقارن الجنازينس يعني قد تروح تغل الجنازينس تدوكلت ذي مذان ذي مسلم باش تظلم في الناس وثيت مطلم يتسالف لك نشتي ما يلا كما مرضي مثي ونتصلي تلاجون ظني نتزاط الستاتوينس ما يلا يسعانا غوري سعارة ما ذفل لنا مشيد فلا ما يحجنا غوري حجارة ما الشخصية ما مشيد الشخصية اعلم اجمع انه اقلك دراية فوري من الاخلاق اموت فلان دي مسلم ما تصنطط ناغوثي تسنطران ما يهمش بس حمدها نتصنطط وهي اولى ما ينتصنطط نتستريد لاباس به نغ لاباس راه نغ فلان نغ ماشي فلان اعلم انه انتهى لك لانه لنا يثم العباد اذ سني موت فلان اذ يبطل شغاله في سيالو كان الاجتماع واحد الرئيس اذ سني موت يوم نطني والله طبط الفتي سري وتسغطي لا راه فلاس طبط لي اول تريد تسغطي لكن يسعى شرط حتى هو طبط لي اول ايوا شو خطر ويق موثن بين قوسين اماكن ماشي لا مذني موثن باش نقرر راي نطني وذين قال انا يتمق المجتمع لانه كنت تقرا غيتنا يود الحال نهضر الصراحه ما الا نتشبح بالدروس الغاشي تشبح المادس التجاره كما كاين نجي سدغل باقا نهضر باش يقول انا يتمق المجتمع باقا انه يتغل الهلاك باش نادن دكوال شويه ما يتما شويه انتريسيتي هكذا العالم في سواعي فما الا غيتنا نتريق الجنائز والله يقلق نبعث الاخلاق الاسلاميه يجي ما كاين يتسال في الله الحق ذي الفقير ذي الغني يتوسن ويتوسن هذا الشيخ ذي العالم أكن يبغو يلي يتظل غزه نغي يتظل غزه فيه بالجدام عينا بالجامع نطني بيمسلم يشهد أن لا إله إلا الله تصنطف نغوثي تصنطارة ما يهمش وما يلغى من تصنطف أفهم من باب أولى اتباع الجنازة سيت كان كما كي يموت روح الجنازين سعزي لي مولاني الظل في اللاس طبعت مقبرة دعو قص الخير سئلة ستبيت بغيذ المؤمن لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ما دي لينا يموت سري ترى العباد يموت كذا روح أخذ مغل وجبي ويد الدليل من الإخلاص إن شاء الله خطر تشوف ترزيس الخير شفت الخير العمري قرب العالمين يتوقع على ويد موت منه المهم ذي مسلم كذا روح غذا ويغ لجر ذا شو تلاجر يقول لنا يتماق الجنازة قرب النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة مسلم من اتبع جنازة مسلم حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنه أتظلت في اللاس وتعال سلمي ثم طلن وتسقلت الجبان كان له قراطان ذا شو القراطين هي مثل الجبلين العظيمين تسع تزن سيني ذورا للحسنة سيني ذورا للحسنة بكل جنازة يود الحالة ايه تمام انج الجنازة على حساب تنسن فلان نوات تنسن على حساب فلان دبن فلان فلان دبن فلان ديوال الحالة ايه تمام ذا القراطين يضصح ذيه لو كان رب العالمين انك مرة تظلت فوية سعيد قراطين مرة تظلت فوين سعيد يوت الحسنة بالك خدم الحسابات يكزر ذني واخيرا تظلت فلان ما دام يمسلمناك كيف كيف قل عالم الا ميذين دقش شمزيا ذي مسلمي قل لا لا جرين يلا يلا ما يهمش ذلك الصمتوث اكن يبغو يلي قراطين اذا نجمع وغفل رف الامرين فلا الجنازة بقيمة كي مسلم روح عز الاهلينس تظلت فلاس طبعت الجنازينس أتساوي لجر وهي من الأخلاق الإسلامية كثير من الناس أصليت يموت فلان أغرس بما ذجح يموت فلان يتوقع على زيس أصليت يموت فلان أدي يزل أدي الشغل هذيس أدي يزل غل جنازة أدي يزل أدي الدور ذينا إيواشو التفريقين رأيتنا إيواشو ويذي مسلم ويذي مسلم ويذي صمت ويذي صمت نهضرات ليك وتسنطره ويت سلطت ويت سلطت ويت عشرت ويت عشرت ويت ظل ذيك ويت ظل ذيك لا شو التفرقة ذا الستاتيونس اجتماعية أيش ما غور الله لك النبي صلى الله عليه وسلم غور الله لك نكنيذ الأمة متابعة بريد من النبي صلى الله عليه وسلم تيدي وتيتنا موضوع الجنازة الأمر والسي اتباع الجنازة غيتنا متابع الجنازة يني بشهد السفيد الميت قد دعاء منه لأنه أكن ظلم في المية في العباد لا يشركون بالله شيئا أكن رشف عن زيس يعني مرض مثيون يتسيل جيث ماس أتظلم في الأسوة تبع عن جنة زينس لأنه هذه سفيرة تسجن شتمية يتوسم ما بين لنكو ظل غارة تبع غارة ويتوري ظل غارة تبع غارة ويتبدي وسارة ويتبدي وسارة نصرح قلحق نويت مثل من نغيق موتنا كي والجزاء من جنس العمل وكما تدين وتدان اسمرت مختشي وفتفتر دعم نهرد يسمك شران أرغول كيما وتصرح تلاجر في العمل نصرح للجنازة غنيت ما فيه الحاجة النطن باش نستفيد نكني أنا ولاجر باش نستفيد ابن سرقي قولو لنغيثنا لأنه نتعيش جيوث الحضارة ثورة الزائفة أندي اضطلت أتزرت كلش أنا قارد ديانا أندي اضطلت ثورة تسمي خطيت دارة ولا ربي أندي اضطلت تسمي خطيت دارة ديانا حتى المقبرة نغيثنا أتكشمت غاد جبانت ياخذ الميتين يقلن بينا ياخذ الريحة للموت يا خيب الاخر في جلاندي بصحتك شنو تغاردين لا اتخذت حاشا الدني وهي القبريس 50 مليون لمارد وهي غزري غادي نشتيكنا على شو خدمات وهي على نسله كابين تليفون زينز الكوبيمات وهي زينز لي بارو لفير فورجي وين تلقى الطليان وهي تخص نتا حاشا لي بيراميد من الفراعنه غير غير يخصك يتوس ما احتاج المقبره اتسمي خيطه الدني روح للمقابر من الصحابة إرجاز من الإسلام ويكدس بدن الإسلام روح أنتظرت وإنك روحني وفقيت ربي روح على عمر أنا غلحت روح أنتظرت ما يلسوا لي ناس نكني وذنهني دس بدن يثمى الإسلام بعد فضل الله عز وجل نهني ذي زمون الإسلام وكان ماشي ذنهني غيثمى وكان مازال غنتصل بعضنا نتعيش من الوحوش وكان مازال كل الجنس يبدو بسنا غير كلاح الفضل بعد الله عز وجل وبعد فضل النبي صلى الله عليه وسلم ذي قل غير جزني غير مقرن مغار الصحابة رضي الله عنهم ورجمع رب العالمين ذي سنة يوم القيامة ذوي كير روح غز كوان سنان زر ذاك اللي كان كير ذي القذر وسن خذي من أرى وسوان أرى خاطي سوان سعن القذر بس النبي صلى الله عليه وسلم يبين مشي مشكرة كرمة الميت الميت مطلية طلطة سكيل فقط أرس بالنور خدم الأضر وخدم سناد لأنه باش ما ذيكش ميون روحكش مع مقبرة أحد روحكش مع المقابر نمسل من يخذ من تجبني نسلك نس أكني دينا ربي ليني دينا نبيع أكتكش من رهبة يقوليك ما راتكش من أتكش من تبسلك في تلخف ولشو ماذا زوح ذا القبور كان كذي مزيانا اتشاهن وكا لركان داين يمكنني غاتكش من طلع رب حال داشون فيها بحال داشونتي وخمسة وخمسة صلى المارب لهذا من يتمع إنسان من المهم جدا يبتسر البريس الأمور أمثيه اتباع الجنائز نرد نصفية زي سلمية ثمية نصفية زي سلمية غيثمة نحيود ولون. من بين الأمور كذلك يثمة وأمر ثالث، الأمر الرابع من بين الأمور قلان من حق المسلم على المسلم وإباد من أبواب الأخلاق إجابة دعوة أخيك. يعني ما إلا إدعاك جماك يعطيك جماك غثمغرة يعطيك غالمكلة يعطيك كيغة كيري خذ ماك القذر، لأنه ما يعطيك الإنسان يتسمى ماك يخذ ماك القذر، خذ ماك الشرف يطلب غورك يعطيك، سواء يعطيك لأي مناسبة يبغى ديالو الله جرنا يبغى تغرب غرغورك ما يبغى كي حبنا. النبي صلى الله عليه وسلم إنك من الحقوق تستجبط ذي الحق اللي ماك تستجبط. شوف الديانية العظيمة غيثمة والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل فقط باختصار نغديتنا سنتي صفات قيمنا جيمس إن شاء الله غدر سيدي سدون إن شاء الله الأسبوع دي سدون بإذن الله. نغد إذن لن خمس حقوق أيتنا لازم الإنسان الذي أكد مليح في اللسن وذي الدماري لكن يقارن زيس أنت كبري من حسن الخلق. أولها رد السلام هذه سن الإنسان أحكام السلام. الأمر الثاني أيتنا عيادة المريض هذه سن الإنسان أحكام عيادة المريض. والأمر الثالث أيتنا اتباع الجنائز ويود الإنسان الحال هذه سن الأحكام الجنائزية. أنجسنا في مطني إن شاء الله يتبرس يدس دون أيتنا وكن بالنير مدام ذكر الحديث أيه ونسفهم ذنشتا أيتنا الدروس نخدم سواء المسجدين أو مسجد مطن الشيخين أو الشيخ مطني الدروس أيتنا بشذل عملية بشذل براتي باش نتعيش راه غايت ما الطيوري ونتعيش راه النظري ونتعيش راه النفاق الاجتماعي ما ننسى الكلام بالعالي في نغديري لازم يتنا ننزل نطبق وفن سجاره كان هذيك شمبيو في تماود فرق طيط باش تشوف التدار الزين غايت ما يوفن الصفه خبيثه وهي صفه اليهود استقارن سمعنا وعصينا وانما كنا سمعنا واطعنا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد على اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.